السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا عن أحداث اليوم الآخر. تكلمنا في الدرس الماضي عن 6 أحداث من أحداث اليوم الآخر، اللي هي النفخة الأولى والنفخة الثانية والحشر والشفاعة الكبرى والعرض والحساب، وبقي لنا مجموعة أحداث من أحداث اليوم الآخر، وهي 7، 8، 9، و10 من أحداث اليوم الآخر، اللي هي بقي لنا الورود على الحوض اللي هو حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، والمرور فوق الصراط، ودخول الجنة أو النار، والشفاعة الصغرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم راح نتكلم عن ما بقي لنا من أحداث اليوم الآخر، اللي هي كما هي أمامكم الآن على الشاشة. راح نتكلم عن الورود على الحوض، وراح نتكلم عن المرور فوق الصراط، ودخول الجنة والنار، والشفاعة الصغرى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الحدث 6 من أحداث اليوم الآخر، وهو الورود على الحوض. ما هو هذا الحوض؟ هو عبارة عن بركة، بركة ماؤها مأخوذ من أنهار الجنة أو نهر الكوثر في الجنة. أكرم الله أو يكرم الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بهذا الحوض، فسوف نلقى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ينتظرنا عند هذا الحوض. من شرب منه فإنه لا يظمأ بعده أبدا. هذا عبارة عن تهيئة قبل دخول الجنة، أن ينقطع منك الظمأ وينقطع منك العطش. هذا النهر وهذا الحوض، الماء الذي فيه أشد بياضا من اللبن، وطعمه أحلى من العسل. من شرب منه فإنه لا يظمأ بعده أبدا. وعليه طبعا آنية، اللي هي ما يضع به الإنسان الماء فيه، كعدد النجوم في السماء. هذا هو الحدث 6 بعد الحساب من أحداث اليوم الآخر. فإذا بنلخص كل ما قلناه في النقاط الرئيسية التي أمامنا على الشاشة. يكرم الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحوض عظيم ماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. من يشرب منه فلا يظمأ أبدا، وهم المؤمنون الصالحون. ولكن هناك ناس محرومون من هذا الحوض، ومنهم من يبتعد عنه، وسوف تطردهم الملائكة عن هذا الحوض بسبب تفريطهم بأحكام الإسلام وبعدهم عن منهج الإسلام. إذن هذا هو الحدث 6 من أحداث اليوم الآخر. ننتقل الآن إلى الحدث 7، وهو الصراط. بعد ما يشرب المؤمنون من الحوض ينتقلوا إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة الصراط. الصراط هو عبارة عن جسر فوق جهنم، هو عبارة عن جسر منصوب أي ممدود فوق نار جهنم، وحوله ظلمة دائمة، يعني ليس هناك إنارة حول هذا الصراط وحول هذا الجسر. طيب كيف سوف نعبر وكيف سوف نرى؟ عملك الصالح هو الذي يهيئك للمشي ويهيئك للعبور. منهم من يتعدى الصراط وتكون سرعته مثل البرق، ومنهم من يكون كسرعة الخيل، ومنهم من يكون يهرول هرولة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو، ومنهم من يضع قدمه ثم يسقط في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. فمن اجتازه دخل الجنة، من اجتاز هذا الجسر دخل الجنة، ومن سقط عنه دخل النار. هذا هو كل ما له علاقة بالصراط. ثم الحدث 8، إما الجنة وإما النار. 8 و9، إما الجنة وإما النار. الجنة هي دار القرار التي أعدها الله عز وجل. القرار يعني الاستقرار، من دخل الجنة فإنه يخلد ولا يبأس ولا يخرج منها أبدا. دار الاستقرار التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما النار فهي مثوى، هي مثوى يعني هي دار إقامة للكافرين بالله، المستكبرين عن طاعته وعن عبادته. إذن هذا هو الحدث 6، 7، و9. بقي لنا آخر حدث من أحداث اليوم الآخر، وهو الشفاعة الصغرى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لمن تكون هذه الشفاعة؟ هي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الشفعاء يوم القيامة مطلقا وعلى الإطلاق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب هل هناك شفعاء آخرين ممكن إنهم يتوسطوا، ممكن إنهم يخففوا العذاب عن الناس أو عن بعض المخالفين أو عن بعض الذين ارتكبوا المعاصي والسيئات؟ نقول نعم، هناك شفعاء آخرين أقل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والموجودين عندنا في داخل الدرس، وهم إيش؟ وهم خمسة. الأنبياء غير سيدنا محمد صلى الله عليه وعليه وسلم يشفع أيضا لأقوامهم، والصالحين يشفع لأقاربهم ولأصدقائهم، والقرآن الكريم يشفع لأصحابه ولأهله يوم القيامة، والصيام يشفع لمن اعتاد عليه، والشهداء يشفع لسبعين من أقاربهم ومن أهل بيتهم يوم القيامة. كل هؤلاء كلهم من الشفعاء الذين يشفعون للناس يوم القيامة. طيب، ما هي شروط الشفاعة حتى يقبله الله عز وجل؟ هناك شرطان لها. الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع، أن يأذن الله له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب لا أحد، لا أحد يمكن أن يشفع إلا إذا أذن الله عز وجل له. إذن الإذن، وثاني شرط الرضا، أن يكون الله قد رضي عن هذا الشافع أن يتقدم بالشفاعة لأقربائه أو لأصدقائه أو لأحبابه. فإذا توفر الإذن وتوفر الرضا عن الشافع، ففي الحالة هاي يشفع هذا الشفيع لأقاربه ولأصدقائه ولأحبابه يوم القيامة. بهذا نكون قد انتهينا من أحداث اليوم الآخر. بقي لنا يا شباب الحديث عن آثار اليوم الآخر، ما هي نتائج الإيمان باليوم الآخر واستحضار ما سوف يحدث من أحداث اليوم الآخر. أولها استقامة الإنسان والتزامه بالعمل الصالح. لما الإنسان يتعمق بهذه المفاهيم ويعرف التفاصيل عنها ويقرأ الكتب المطولة اللي تحدث عنها، أكيد راح يأثر إيجابيا عليه، فيكون إنسانا مستقيما محاسبا لنفسه على الاستمرار، يستمر في ثباته على الإسلام وثباته على الإيمان والعمل الصالح. ثانيا، من آثار الإيمان باليوم الآخر تحقق الطمأنينة في قلب المؤمن عندما يشعر بعدل الله عز وجل. فكنت في هذه الدنيا مظلوم ولا تكون ظالم، لأنه إيمانك باليوم الآخر أنت على يقين أن ربنا عز وجل راح يأخذ حقك بالكامل. فلماذا الخوف ولماذا القلق؟ فإذا لم يستطع الإنسان أن يأخذ حقه في الدنيا، فهو على يقين أن الله عز وجل سوف يأخذ حقه كاملا يوم القيامة، فهذا يشعر بالسكينة والراحة والإطمئنان من المستقبل، فلن يفلت الظالمون يوم القيامة من قبضة الله عز وجل ومن عقاب الله عز وجل. آخر حاجة، عدم التعلق بالدنيا بطريقة غير مشروعة، يعني عدم ارتكاب الحرام. ومن آثار ومن نتائج اليوم القيامة البعد عن الحرام. ما هو السبب؟ إنه إيمانك باليوم الآخر يبعدك عن ارتكاب المحرمات والمعاصي والسيئات. أولاً لإيمانه بما عد الله عز وجل له، فمن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. آخر حاجة، السبب الثاني، فيفضله على ملذات الدنيا الزائلة، يعني يفضل الدائم على الفاني والباقي على الفاني، وأيضا يقدم الحسنات على السيئات، ويقدم الثواب والأجر أو أجر الصبر على ما سوف يفوته من ملذات الدنيا التي حرمها الله عز وجل. فهذا يؤدي إلى استقامة الإنسان على منهج الله سبحانه وتعالى. بهذا يا شباب نكون قد أنهينا درس أحداث اليوم الآخر بجزئه الثالث، وننتقل الآن للأسئلة الوزارية التي جاءت حول النقاط التي شرحناها في هذه الحصة. طبعا الأسئلة التي جاءت على هذه النقاط أسئلة يعني قليلة، على خلاف الحصة السابقة كانت الأسئلة كثيرة وأسئلة متنوعة. يقول سؤال أول: اختر الإجابة الصحيحة. أول الخلق الذي يؤذن لهم بالشفاعة يوم القيامة هو سيدنا من؟ هل هو سيدنا آدم؟ آدم ليس له علاقة بالشفاعة يوم القيامة، وهو ليس من الأوائل الذين يشفعون للناس يوم القيامة. هل هو سيدنا إبراهيم؟ الجواب غير صحيح. هل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأول الشفعاء، سوف يكون سواء في الشفاعة الكبرى أو في الشفاعة الصغرى. هل هو سيدنا عيسى؟ طبعا الجواب غير صحيح عليه السلام. السؤال الثاني جاء على صيغة اللي هو أسئلة مقالية: رتب أحداث اليوم الآخر. هذا يدل على إيش؟ هذا يدل على أنه لازم نهتم بترتيب أحداث اليوم الآخر، سواء كان من الأحداث الرئيسية أو من الأحداث الفرعية التي مرت معنا. رتب أحداث اليوم الآخر الآتي حسب حدوثها: العرض والحساب، المرور فوق الصراط، النفخة الثانية، الورود على الحوض. يعني هو بهذا السؤال جاب حدثين من الدروس السابقة وحدثين من هذه الحصة. الحدثين اللي مروا معنا في هذه الحصة اللي هي المرور فوق الصراط والورود على الحوض. احنا قلنا اول حاجة الحوض، بعدين ايش؟ بعدين المرور فوق الصراط. بضل عندنا ايش؟ بضل عندنا النفخة الثانية والعرض والحساب. النفخة الثانية اول، بعدين النفخة او العرض والحساب ثانيا. إذن النفخة الثانية أولا، ثم العرض والحساب، ثم بعد ذلك المرور، ثلاثة المرور فوق الصراط، ثم بعد ذلك المرور فوق الصراط، ثم بعد ذلك الورود على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا الترتيب يكون صحيحا. إذن الجواب الصحيح هيو النفخة الثانية، ثم العرض والحساب، ثم الورود على الحوض، على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المرور فوق الصراط. إذن هذا هو جواب السؤال الثاني، وهذه هي كل الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما بيناه في هذه الحصة. بقي لنا سؤال مقترح من عندي، يقول هذا السؤال حول الشفاعة الصغرى للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال: شروط الشفاعة يوم القيامة. شروط الشفاعة يعني حتى الشفاعة تكون مقبولة عند الله عز وجل يشترط فيها شرطان اثنان مر معنا في هذه الحصة. هل هي رضا الله عن المشفوع؟ رضا الله عن المشفوع؟ لا، هذه ما مرت معنا. احنا مر معنا الشافع وليس المشفوع. هل هي إذن الله للشافع؟ يقول نعم صحيح، إذن الله للشافع. طيب هل هي رضا الله عن الشافع؟ نقول نعم صحيح. إذن الخيار دال في عندنا شرطين اثنين، بقول لك الخيار باء زاد الخيار جيم، نقول نعم هذا هو الجواب الصحيح، باء مع جيم، الإذن والرضا هذان الشرطان لحتى تكون الشفاعة مقبولة عند الله عز وجل يوم القيامة، حتى يشفع الإنسان لأحبابه يوم القيامة. نكتفي بهذا المقدار، وبهذا نكون قد أنهينا اللي هو درس أحداث اليوم الآخر. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه. لا تنسوا الاشتراك والانضمام إلى مجموعات الواتساب لكي يصلكم كل ما هو نافع وكل ما هو مفيد وجديد إن شاء الله تعالى، والرابط للمجموعات سواء كان شعبة ألف أو شعبة موجود عندكم بالأسفل. ولا تنسوا اقتناء دوسية المشجر المبسط، فكل ما مر معنا من الخرائط المفاهيمية الواضحة موجود في دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية. إلى أن ألقاكم على خير مع درس جديد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.